canto. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La سيدنا ونبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها نحيا وعليها وعليها وبها نبعث إن شاء الله. عفوك ورضاك يا عفوك ورضاك وحسن لقاك يا رب يا رب تعليم على عيني مولا تقلبت طابا فليوليك قبلة ترضاها على تقلبت طاقا فليوليك قبلة ترضاها ثم وجه فتخير لأمة مرآها شطر بيت جل الإله بناه في صميم الدنا وأم قراها عطر الله يثربا بصلاة تنضوي القبلتان تحت فإلى الله كل شرق وغرب وإلى الله أرضها وسماها رق قلب الحبيب ليلة بدر فاح شعبان وانبرا بشذاها لصلاة قبالة الشرق ترنو كعبة النور جل من أصفاها لصلاة قبالة الشرق ترنو كعبة النور جل من أصفاها فدعاه الإله لست لتشقى يا المسلمين إليها فإذا النور ساطعا يغشاها رق قلب الحبيب ليلة بدر فاح شعبان وانبرا بشذاها لصلاة قبالة الشرق ترنو كعبة النور جل من أصفاها جل من أصفاها فدعاه الإله لست لتشقى يا سراجا من نوره فتحول بالمسلمين إليها فإذا النور ساطعا يغشاها لك ما شئت عند ربك طه فتبتل إليه في ليلة

إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الفلاح، حي على الفلاح. الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. الله أكبر، الله إلا الله. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر، بسم الله مجريها. الله أكبر، بالتقوى سنرسيها. الله أكبر، قولوها بلا وجل، وزينوا القلب من مغزى معانيها. بها ستعلو على أفق الزمان لنا رايات عز نسينا كيف نفديها. بها ستبعث أمجاد مبعثرة في التيه حتى يرد الركب حاديها. الله أكبر، ما أحلى النداء بها، كأنها الروح للأجساد تحييها. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام رفع نداء الحق، وأذن بصلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله عز وجل، ورفع النداء المبتهل الشيخ عبد التواب البساتيني بعد أن قدم لنا فاصلا من الابتهالات والأدعية والمدائح النبوية. أيها الإخوة الأحباب،